إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله سبحانه وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجه وسار على طريقته واستنى بسنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم على جميع تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن خير الكلام على الدوام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي أحبتي، كان حديثنا في لقائنا الماضي وخطبتنا الماضية تحدثت فيه معكم عن سنة الابتلاء، تلك السنة التي يراوح الله فيها بين خلقه ويختبر بها عباده ويمتحنهم فيها، وربما يرفع منزلتهم. تحدثت عن هذه السنة وعن شيء من الغايات والحكم التي من أجلها أنزل الله عز وجل البلاء على بعض عباده، وأشرت في خطبتنا الماضية أن البلاء عام على كل الخلائق، وينال منه المسلم كما ينال منه الكافر، وأن البلاء له وسائل تدفعه، وسائل شرعية أشار إليها سيد البرية صلى الله عليه وسلم، وذكر الله عز وجل شيئا من الإشارات إليها في كتابه. أشرت إلى أن هذه الوسائل وإن عمل الإنسان فيها وأخذ بأسبابها وحاول دفع المرض والوباء والفقر ونحوها بها، فإن الإنسان ينبغي أن يضع نصب عينيه أن فعل الأسباب كما أشرت أن فعل الأسباب لا يلزم منه تحقق المسببات إذا كان رب العباد عز وجل قد حتم وقضى أمراً فيما سبق في كتابه سبحانه، كحال الموت الذي لابد أن يناله الإنسان. وأشرت في خطبتنا الماضية إلى أن من أسباب دفع البلاء أن يكون الإنسان شاكراً لنعم الله، وأن العبد إذا رأى إنساناً مبتلى فعليه أن يذكر هذه النعمة وأن يشكر الله عز وجل عليها بقوله الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. وكما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه لو قال ذلك فقد شكر النعمة، وجاء في أحاديث أخرى فإنه لن يصب بمثل ذلك البلاء، أي يعافيه الله عز وجل من ذلك البلاء الذي شعر بنعمة الله عز وجل عليه يوم أن نجاه. وأشرت أيضاً إلى أن من وسائل دفع البلاء الدعاء الذي كان يلازمه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو خيرة خلق الله وخيرة ولد آدم. وأشرت أيضاً في الخطبة الماضية إلى أن البلاء الذي يدفع بالدعاء جاءت الأدعية المتكاثرة المتنوعة، وعلى رأسها أدعية الصباح والمساء التي يدفع الله بها الهم والغم والنكد ويدفع الله عز وجل بها الوبال والحزن والحزن وغيرها من الأوبئة التي ينال الإنسان منها. اليوم أحب أن نكمل الحديث في عدد من الأسباب أيضا. إن من الأسباب التي يدفع الإنسان بها البلاء أن يكون متوكلا على الله عز وجل. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. توكل على الله عبد الله في كل حياته. توكل على الله عندما تخرج لكسب رزقك. توكل على الله عز وجل عندما تسعى لسداد دينك. توكل على الله عندما تصاب بألم أو نكبة أو بلاء أيا كان نوعه. توكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إن الله عز وجل هو حسيب للمؤمنين، يحفظهم ويرحمهم ويرعاهم. كم نحن بحاجة إلى التأكيد على هذه القضية. خرجت امرأة من أرضنا، من جزيرتنا إلى بلاد الهند، ذاهبة باحثة عن العلاج مع أبنائها. فلما وصلت إلى الهند وكانت قد قرر لها أن تقوم بزراع كلية بسبب الفشل الذي أصاب كليتها. فلما دخلت المستشفى قالت أريد أن أرى المرأة التي تبرعت لي. وطبعاً التبرع كان مقابل قدر من المال. قالت أريد أن أرى المرأة التي تبرعت لي. فأتوا بها لتراها، فلما نظرت إليها وجدتها شابة في ريعان شبابها. قالت لم تبرعت لي؟ قالت لم تبرعت لي؟ قالت تبرعت من أجل أن أحصل على شيء من لقمة العيش أعيش بها طفلين. فتأثرت المرأة المريضة وقالت لأبنائها أعطوها ما اتفقتم عليه. ثم قالت أخرجوها وأخرجوني من المستشفى وأعيدوني إلى بلادي. قالوا يا أمه. قالت أعيدوني إلى بلادي. فما زالت تصر عليهم حتى أعادوها. لكنها قالت إن الذي ابتلاني بمثل هذا المرض قادر على أن يشفيني. لا والله ما فعلت تلك الفعلة. فلما وصلت إلى مطار البلد وزارت المستشفى إلا وقد اكتشف أن كلا الكليتين قد قاعدت إلى عملها كما كانت. كم نحن بحاجة إلى أن نتوكل على الله في أحوالنا. نتوكل على الله عز وجل عندما نأخذ الدواء، لأن الذي خلق الطبيب الذي أعطى الدواء والذي أوجد الدواء في الأرض وجعله دواء لذلك الداء قادر على أن يحقق لك ما تريد. لكن انظر إلى الناس، كم من الناس يأخذ الدواء ولا يشفى، وكم من الناس يأخذ الدواء ومجرد أخذه لمرة أو مرتين يسارع الشفاء إلى جسده. توكل على الله عبد الله. لا يتعلقن قلبك برجل أو بشر أو طبيب أو إنسان بقدر تعلقك برب العباد سبحانه وتعالى. وإذا مرضت فهو يشفي. هنا القضية، نحن بحاجة إذا خرج الواحد منا من بيته أن يقول اللهم افتح لي من رزقك، اللهم اعطني من عطاك، اللهم اكفني شر البلاء. هذا الدعاء الذي أنت تدعوه لو لم تكن متيقنا بحصول الإجابة ولم تكن متوكلا على الذي يملك الإجابة فقد يخيب الإنسان منا ويخسر. فاللهم يا حليم يا عظيم يا جواد يا كريم، اللهم اجعلنا ممن يتوكل عليك حق التوكل. إن الإنسان بتوكله على الله عز وجل تحصل له العجائب وتقع في حياته الغرائب، وما ذاك إلا ليريك الله عز وجل أنه القادر وأنه القاهر وأنه الذي إذا قال للشيء كن فيكون. عندما ترقي نفسك أحيانا من مرض أصابك فتضع يدك على موطن الألم في نفسك أو تضعه على موطن الألم في أحد من أهلك أو أحد ممن تحب من إخوانك فتوكل على الله عز وجل. فإن الرؤية لا تؤثر بمجرد أن يتلفظ الإنسان بها، إنما هي دعاء نستجلي به رحمة الله سبحانه وتعالى ونستجلب به شفاء الرب سبحانه. على العبد ألا يغفل عن هذه القضية. اللهم يا حليم يا عظيم يا جواد يا كريم، اللهم اجعلنا ممن يتوكل عليك حق التوكل. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، ثم الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. عبد الله، اعلم أيضا يا رعاك الله أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإن متابعة بينهما تنفي الذنوب والفقر، وقد يسر الله عز وجل لنا هذا القرب، فعلى العبد أن يأخذ بهذه الوسيلة من الوسائل التي يدفع بها الفقر. يخرج الإنسان منا هنا وهنا، وتشغلنا الدنيا هنا وهنا، وهو قادر على أن يأخذ لحظات يسيرة في سويعات قصيرة في أن يؤدي عبادة من أجل العبادات، وينال بها سببا أيضا من أسباب سعادة الدنيا، أن ينفي الله عز وجل عنه الفقر. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الوسائل التي يدفع بها الهم والغم وغيرها من المصائب والبلايا، يقول: إن صدقة السر تطفئ غضب الرب، وإن صنائع المعروف تقي مصارع السوء. وفي رواية: إن صدقة السر تطفئ غضب الرب، وإن صلة الرحم تزيد في العمر، وإن صنائع المعروف تقي مصارع السوء. كنت في يوم من الأيام مسافرا، فلما أردت أن أخرج من الحي أخذ بيدي أحد الشباب مذكرا لي، فقال: أوصيك بالصدقة. قلت: ولم ذكرتها الآن؟ فذكرني بهذا الحديث: إن صدقة السر تطفئ غضب الرب، وجاء في رواية: وتقي مصارع السوء. كم نحن بحاجة إلى الأخذ بمثل هذا السبب. الجزاء من جنس العمل، الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، من وقف مع إخوانه وقف الله معه. وهذا الحديث من أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم الذي يجب أن نضعه مدراسا لنا في حياتنا. نعم، ليس همنا فقط أن ننال الدنيا وأن نسعد بمجرد الدنيا، لا شك أن الهدف الأعظم هو أن ينال الإنسان جنة الرحمن، لكن لا مانع من أن يكون الإنسان، لا مانع من أن يأخذ بالأسباب التي يحصل بها على فضل من الله في دنيا، إلى جانب الفضل الذي يحصله في أخرى. إن صدقة السر تطفئ غضب الرب. كيف وللصدقة شأن عظيم؟ إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد ذكر أن الساعي على الأرملة والمسكين كالقائم الذي لا يفتر وكالصائم الذي لا يفتر، وفي رواية كالمجاهد، هذا الذي يسعى على أحوال الأرامل والمساكين. إن صدقة السر تطفئ غضب الرب. تخيل عبد الله، تخيل أن الله عز وجل لا يغضب عنك، أي فضل ذاك في دنياك، وأي نتيجة ستكون لك في أخرى. إن صدقة السر تطفئ غضب الرب، وإن صلة الرحم تزيد في العمر. هل الزيادة هنا الزيادة المعنوية في كون الإنسان تكون حياته التي كتبت له وهي محددة قد استثمرها في أسعد اللحظات، أم أن الزيادة زيادة حقيقية يزاد في عمر الإنسان وأجله؟ إن الزيادة في الحديث زيادة حقيقية يزاد في عمر الإنسان وأجله، وذاك سبق في كتاب الله، وسبق فيما وضعه الله عز وجل مما قدره في تقدير المقدورات. فلقد قدر الله عز وجل الأجل، وقدر الله عز وجل العمل، وقدر الله عز وجل زيادة الأجل قبل خلق الخلق سبحانه. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه، من أحب أن يبسط له في رزقه ويمسأ له في أجله يؤخر له في أجله. إذن التأخير تأخير حقيقي وفضل من الله عز وجل عظيم. فعبد الله، كن واصلا لرحمه، لا تكن كحال القاطعين، لا تكن كحال الغافلين الذين ربما تمر عليهم الشهور بل احيانا الاعوام ولم يزوروا ضاصله منهم، ولم يصلوا من اوجب الله عز وجل عليهم صلته. الامر الثالث: صنائع المعروف. ما نسبه صنائع المعروف في حياتك؟ هل انت انسان تحب لاخوانك ما تحب لنفسك؟ هل حققت هذا الامر الذي قال فيه النبي عليه الصلاه والسلام: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه؟ لا يؤمن احدكم. الايمان الواجب وليست على الايمان المستحب، فذاك امر عالي ورفعه عظيمه، لكن الايمان الواجب، لان هذا السياق الذي ينفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم مسمى الإيمان عن عبد دل على أنه ترك واجبا أو وقع في محرم، كقوله: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. هنا قال صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف نفي للإيمان عن ذلك الفعل وعن ذلك الإنسان الذي لم يحقق هذه الغاية: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ليس نفيا لأصل الإيمان، إنما نفي لكماله الواجب كما ذكر أهل العلم. فعبد الله، تفكر في نفسك، ما هو نصيب صنائع المعروف في حياتك؟ هل تصنع في كل يوم معروفا؟ هل يشهد لك جيرانك أنك من أصحاب صنائع المعروف؟ هل تشهد لك يدك؟ هل تشهد لك قدمك؟ هل تشهد لك سيارتك؟ هل يشهد الكون من حولك؟ هل تشهد لك ملائكة الرحمن أنك كنت من أولئك الذين عرفوا بصنائع المعروف؟ إن كلمة عريضة واسعة تحمل في طياتها كل فضيلة، فإن صنائع المعروف دليل عند كل الخلائق على أن صاحب صنائع المعروف يبقى ذكره في الدنيا، يبقى ذكره في الدنيا ويثاب في الآخرة إن كان مسلما، لأنه قد يبقى ذكر الكافر أحيانا في الدنيا أيضا لصنائع المعروف. ألا ترى الناس يضربون المثل أحيانا بكرم حاتم الطائي، مع أنه لم يدرك ما أدركه أهل الإسلام وكان يعيش في تلك الفترة الزمنية، ومع ذلك بقي اسمه إلى الآن. فالشاهد في الأمر يا رعاكم الله أنه جاء في بعض الآثار: ما من محسن إلا أثابه الله على إحسانه مسلما كان أو كافرا. فاستفسر الصحابة رضي الله تعالى عنه: كيف يثيب الله الكافر، كيف يثيب الله الكافر على إحسانه، مع أن الله عز وجل قد ذكر: فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فأخبرهم نبينا صلى الله عليه وسلم أنه يخفف عنه من عذابه، يعني يكون عذابه أخف عذابا من عذاب الآخرين الذين لم يحصلوا ما حصل ولم يعملوا بما عمل، لأنه قد استثمر فترة زمنية في حياته لم يجعلها زيادة في أبواب الكفر، فكان عذابه أخف من ليله. فيرعاكم الله، صنائع المعروف، صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وهذه مصارع السوء بأشكالها وأنواعها تتلقف الناس هنا وهنا. والله لا يخزيك الله أبدا كلمة قالتها خديجة رضي الله تعالى عنها للنبي صلى الله عليه وسلم، واستشهدت بها أنه لا يمكن أن يكون ما وقع من أمر غريب لنبينا صلى الله عليه وسلم ومن مجيء جبريل إليه أنه لا يمكن أن يكون أمراً هراءً أو أمراً من شياطين، واستشهدت بأنه من أهل الصنائع المعروف، إنك لا تصل الرحم وتقسم المعدوم، وغيرها من الفضائل التي كان يعملها النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: والله لا يرزيك الله أبدا. فيا رعاكم الله، من أراد السلامة في دنياه وأراد الرفعة في أخراه، فالله الله بصنائع المعروف، الله الله بصنائع المعروف، الله الله بصلة الأرحام، الله الله بصدقة السر، الريال والريالين، والقرش والقرشين، والله لا تضيع عند رب العباد سبحانه وتعالى الذي أخبرنا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. اللهم تقبل منا واغفر لنا وأصلح أحوالنا وألهمنا صوابنا وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا رحمن يا رحيم، يا رحمن يا رحيم، اللهم أعطنا خير ما تعطي عبادك، اللهم أعطنا خير ما تعطي عبادك، اللهم الطف بنا بحياتنا وأصلح لنا أخرانا، اللهم وفقنا لكل خير واصرفنا عن كل شر، اللهم اهدنا لما تحبه وترضاه، اللهم خذ بنواصينا للبر والتقوى، اللهم خذ بنواصينا للبر والتقوى، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم يا حليم يا عظيم يا جواد يا كريم، اللهم يا حليم يا عظيم يا جواد يا كريم، اللهم استجب دعاءنا في أنفسنا واستجب لنا دعاءنا في إخواننا، اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، وأزل كرب المكروبين، اللهم اقض الدين عن المديونين، اللهم وفقنا أجمعين، اللهم عليك بأعداء الملة والدين، اللهم نجي إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها من براثن الأعداء، اللهم نجي إخواننا في أرض الشام، اللهم أنزل النجاة على إخواننا في أرض فلسطين، اللهم ارزق بلاد المسلمين أمناً واستقراراً، اللهم وفقنا لكل خير واصرفنا عن كل شر، اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، وصل اللهم وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استوى استقيم تقارب فيما بينكم، دينوا بأيدي إخوانكم. الله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.